حمصة وفي كل سكة ديب. بطل عبط وغباء وراجع الأسماء، هتلاقي أقرب ناس كانوا كلهم أعداء. وشايفك عامل خفاش، يا لا لا فوق وما تسوقهاش. أكبر واحد في جيبكو ده علينا ده ما عداش. قول حتى كبرت هطل، لا وعامل لنا فيها البطل. بتوكو شنك كيش يا حبيبي، عيب كده خطر. يا بحمص يلا قول لي، يا بحمص يلا قول، ارجع لقديمه يا عم سلام، وقول ابو حلموس المعدل على طول. انا اقول يوعدك بزيارة سجن النبي اللي ترفع ايدك فوق وتسمعنا السقف. ابو حلموس واتفاق سلام الموسم سايكو عم سلام في السجاحية جايين يفرتكوا القنبلة النووية. هو في حاجة لو رفعت ايدك وانت بتسقف ولا ايه؟ ارفع ايدك الاتنين اللي فوق وسقف. الفرح بتكسر يا عم سلام. يا جماعة يا جدعان يا اللي واقفين قدام عبد السلام يا عم انت وهو بص شوف الفرح عامل ازاي تحت وعلى الدلال انتوا بقى تعكنينه علينا مش عايزين حد قدام عبد السلام يا جدعان يا عبد السلام يا حمصاني عليا الطلاق بالتلاتة في منظر تحت انت ليك جيش يا عبد السلام بما يرضي الله يا قماش كحل الفرح كحل الفرح يا قماش عشان ده فيديو الموسم عليا الطلاق بالتلاتة ده فيديو الموسم انا هقول لك على الشعار يا عبد السلام وبعد كده شوف السجعية يحصل فيها ايه شعار السجعية بيقول ايه كلام الناس مش مسمار عبد السلام عشان يهزني وتسمع كلام الناس هتخسر اعز الناس السجعية موضوع تفكير مش دق مسامير بقولك الموضوع تفكير مش دق مسامير عبد السلام مش محتاج فلوس كتير تدلعه امال عبد السلام عايز ايه عم سايكو عبد السلام محتاج جمهور السجعية كله يشجعه We'll be right back. اللي مكسر التيك توك عشان نختم بيه. سايكو وعبد السلام قالوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بقى كل واحد يخلي باله على نفسه، وقام وقال الشاعر، والان مع المفاجأة الكبرى سكينة سفاحة دباحة. عبد السلام الاسلام رتاحة، سكينة سفاحة.